بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله: الخامس، أي النوع الخامس من أنواع شركات العقود، قال: شركة المفاوضة، أي الاشتراك بالتفاوض. والتفاوض لغة هو الاشتراك في كل شيء، فتقول مثلا لصاحبك: سجل ابني في المدرسة وأنا فوضتك في كل شيء لتسجيله. وشركة المفاوضة تنقسم إلى قسمين: القسم الأول شركة صحيحة، والقسم الثاني شركة فاسدة. وأشار المصنف رحمه الله إلى القسم الأول بقوله: أن يفوض كل منهما، أي أن يفوض كل شريك صاحبه في كل تصرف مالي، أي في كل تصرف مالي. وهذا يدخل فيه الشركة المضاربة، وبدني، وهذا يدخل فيه شركة العنان وشركة الأبدان والوجوه أيضا. قال: من أنواع الشركة، أي كل تصرف مالي وبدني من أنواع الشركات، من أنواع الشركة السابقة، وهي العنان والمضاربة والأبدان والوجوه، تجمع في شركة واحدة. مثال ذلك: لو اشتركت أنت وعمك واتفقتما على إنشاء شركة ولها رأس مال وكلاكما يعمل فيها، وقلت لعمك: فوضتك في جميع أنواع الشركة الأربعة، فلك أن تأخذ من مال الشركة وتجعل غيرك يضارب فيه، ولك أن تنهض بالشركة بجاهك بأن تشتري في الذمة، ولك أن توكل غيرك يعمل ويبيع ويشتري وهكذا. وكذلك هو، أي عمك، يقول لك ذلك. وهذه شركة صحيحة، وهو غالب عمل الشركات الكبار. ولما ذكر رحمه الله تعريف شركة المفاوضة الصحيحة، ذكر بعد ذلك كيف قسمة أرباحها، فقال: والربح على ما شرط. فإذا قلت لعمك: لك 80% من الأرباح لأنك خبير في التجارة، ولي 20% من الأرباح، صح. وهكذا. ولما ذكر رحمه الله كيفية قسمة الأرباح، أتبع بعد ذلك من يتحمل الخسارة، فقال: والوضيعة على قدر المال، أي والخسارة على قدر المال الذي دفعه، كما في شركة العنان. مثال ذلك: لو أن رأس المال 100,000 ريال، كل واحد دفع 50,000، فخسرت الشركة عند بناء محل لها، فأصبح رأس مالها عند إلغاء الشركة 20,000 ريال، فالشركان يتحملان الخسارة، والمتبقي من المال وهو 20,000، نعطي هذا 10 وهذا 10. أما الله أعلم، صلى الله وسلم على صحبه أجمعين. استغفر الله وتوب عليك. تقدر تعرض حقتها؟ لأن نعرض عليكم الفروق بين الشركات واللي عملها ياسر جزاه الله خير. أقدر أكتب؟ لا ما أقدر.